بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الأعشى: حتى تحمل منه الماء تكلفة روض الفضا فكثيب الغين في السهل. السهل هذا الضبط الصحيح. حتى إلى معنى حتى هنا إلى حتى تحمل منه، لعله من العارض، منه الضمير يعود العارض أحسن من أعود إلى العارض أحسن، لأن العارض هو الذي يحمل الماء. حتى تحمل منه روض القطا، روض القطا، روض القطا اسم موضع، اسم موضع، ولكل من الكلمتين المضاف والمضاف إليه معنى لغوي أصيل، لكنهما الآن متضايفان وهما علم لموطن. حتى تحمل هذا المكان منه من العارض الماء، هذا المفعول تحمل أي احتمل، وتحمل هنا بمعنى حمل، ويكون هذا الحمل بشيء كثير ثقيل فيقول تحمل. هذه معانيه. وقد يأتي تحمل في لغة العرب بمعنى ارتحل، بمعنى ارتحل، لكن هنا لا، هنا بمعنى حمله بثقل. حتى تحمل منه الماء، حتى تحمل روض الماء منه، من هذا العارض الماء، أي سال، سال الماء سيلانا في روض القطا، لكن سيلانها أو تحمل روض القطاء لهذا الماء كانت حالة التحمل، أو كانت حالة روض القطاء في تحمل هذا الماء تكلفة، فتكلفة على وزن تفعيل مصدر منكر حال من روض القطاء. كيف تحمل روض القطاء الماء من هذا العارف؟ تحمله بتكلفة، بثقل، بكثرة الماء. هذا معنى هذه العبارة: حتى تحمل منه الماء تكلفة روض القطاء، فتكلفة حال، وهو على كل حال مصدر على وزن تفعيلة، والتفعيل مصدر لكنه ليس قياسيا لكلف، بل كمصدر مسموع له، تقول كلفه تكليفا أي حمله شيئا يثقل عليه تكليفا، كما قالت الخنساء في أخيها صخر يحمله القوم، وإيش؟ وإن صخرا ليس ذاك، تكلفة يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يكلفه القوم. فالتكليف فيه ثقل، ليس بحالة المعتادة. إذن فهكذا هنا، إلا أن المصدر تكلفة سماعي والقياس تكليف. على كل أن جاءت اللفظ يقال سماعي، رأيت تكلفة أي مشقة، فعلى التحمل كان مشقة لكثرة الماء. نعم، لا يشكل في تقدم الحال على صاحبه. لا، الحال إذا كان الحال، سواء كان صاحب الحال معرفة والأصل، أو كان صاحب الحال نكرة، فالأصل الذي هو كون صاحب الحال معرفة، فإن الحال يتقدم على صاحبها. الحال والخبر والنعت من بابان واحد، لكن الحال والخبر في هذه الحال في التقدم واحد، الحال والخبر، فيجوز تقديم الخبر المبتدأ، وكذلك يجوز تقديم الحال على صاحب الحال، فتقول جاء راكبا زيد فراتب الحال وصاحب الحال هو زيد وتقدم الحال عليه، فهذا لا غبار عليه بكلام العربي ولا غضاضة كما هنا. رأيت. وقد يكون الحال وقد يكون صاحب الحال نكرة فيتقدم على صاحبها النكرة وهي نكرة في الأصل، فهذا التقديم للحال لصاحب النكرة تقديم يوجب كونه حالا، وإلا لو لم يتقدم ما يكون حالا بل يكون نعتا، بل يكون إيش؟ نعتا. وهذا له نظائر كثيرة في كلام العرب. نعم. قال روض القطا فكثيب الغينة. روض القطا فكثيب الغينة، كثيب الغينة اسم موضع أو كثيب على وزن فعيل، وهو الرمل، وهو في اللغة الرمل المتجمع بعضه إلى بعض، فحصل من تجمعه تل مرتفع من الرمل، هذا هو الكثيب. فكثيب الرمل فكثيب الغينة، أضاف كثيب الغينة. فالغينة يقال الغينة ويقال الغينة، فالغينة هذا الأجمة، والغينة اسم موضع أي علم لموضع، والغينة معناه الأجمة، والأجمة نوع من التل أيضا أو مكان مرتفع أو مكان مرتفع فيه أشجار يحتوي الأشجار. والمقصود بكثيب الغينة اسم موضع، المضاف والمضاف إليه علم على موضع كما تقدم في روض القطا. وقوله السهل بهذا الضبط أي كل شيء إلى لين كائن، أو كل شيء إلى لين أو اللين، يقال السهل بهذا الضبط. السهل هذا وزن لهذه الكلمة، ووزن ومادة السين والهاء واللام معروف أنها تدل على معنى السهولة، والسهولة فيه الليونة، وهذه الليونة قد يكون في شيء محسوس كالماء، وقد يكون في شيء محسوس ليس بماء. إلا أنه يطلق المادة تدل على هذا المعنى. إذن فالسهل ما كان إلى اللين من الأشياء. نعم. شيخ المحفوظ عندكم في الغينة بالكسر والفتح. الغينة بالكسر، بالكسر هذا اللي نحفظه، والغين صحيح. نعم. قال يسقي ديارا لها قد أصبحت غرضا زورا تجانف عنها الحوض والرصد. يسقي أي هو ذلك العارف ذلك الصحاب، يسقي ديارا جمع دار، ديارا جمع دار، ديارا إيش لها لهذه الأماكن، لها قد إيش قد أصبحت غرضا، قد أصبحت تلك الديار غرضا أي بغية وقصدا وهدفا يتجه إليه الماء، أي أن هذه الأمطار من هذا العارض تنزل على تلك الديار غرضا. هذه مسألة أو هذا كلام، تسقي لها ديارا قد أصبحت، أي والحال أن هذه الديار قد أصبحت غرضا، غرضا أي مقصدا لإصابة هذه الأمطار. ولماذا أصبحت غرضا لإصابة هذه الأمطار؟ لأنها كانت تحتاج للمطر، كان يعلل بهذا أنها كانت محتاجة للمطر، فمن الله عليهم وأنزل على هذه الديار الأمطار، فأصبحت لأجل هذا غرضا. فهي مقصودة على كل حال من أمطار هذا العارض. نعم. قال قد أصبحت غرضا زورا. زورا إيش بعده؟ تجانف عنها القود والرسل. زورا تجانف عنه القود والرسل. والرسل زورا تجانف عنها القود والرسل. فقوله تجانف زورا هذا ظاهر أنه مفعول مطلق مبين أو مؤكد لعامله، ظاهر هكذا زورا تجانف، لأن تجانف على وزن تفاعل بمعنى تمايل وعدل، تجانف تمايل وعدل وترك، ها تجانف عنها، تجانف عن هذه الديار القود أي الخيل والرسل أي القطيع من كل شيء من أنواع الحيوانات هذه، أي القود الخيل. وما المراد بهذا الخيل التي تجانفت عن هذه الديار؟ هي خيل الحروب، أي أن هذه الديار في أمن، يشير الأمن. تجانف عنها القود الخيول الغازية بأصحابها والرسل والقطيع. القطيع مجموعة من الحيوان التي تجمع من إبل وبقر وغنم وما أشبه ذلك. لا فعلى هذا فالخيل قد تكون خيلا ليس للحرب، ها يحتمل لأنه في أمن وأمان، ها وقد تكون للحرب أحيانا. وأما القطيع وأما الرسل فهذا في الأصل لا يكون، لا يجمعون الإبل والغنم وكذا للحرب إلا إذا أتبعوها لهم عند ذهاب الحروب مثلا. فعلى كل فالخيل الخيل فعيش فالقود بهذه الزينة هو مصدر في الأصل، قاده يقوده قودا وقيادا ومقادة، فالقود مصدر لقاد الثلاثي المتعدي، ويطلق المصدر وهو حدث على الذات، وإذا أطلق على الذات أطلق على ذات واحدة وعلى عدة ذوات، كما تقدم هذا مرارا وتكرارا. فلذلك في القود فاستعمل العرب القود بهذا المعنى، بمعنى الخيل، مجموعة الخيل وعدة الخيول، والرسل هذا القطيع. شيخ قال التبريزي القود الخيل والرسل والإبل. أيوه هو القطيع الإبل، هذا ذكر شيئا مما يكون منه القطيع، فالقطيع يوجد من الإبل ومن البقر ومن الغنم، إذن فتفسيره بالقطيع هذا أدق من جهة التفسير اللغوي للمادة، كان فسر الكلمة ببعض معانيه، وهذا كثير موجود في كلام العرب، موجود في كلام العرب وفي الكتاب والسنة لهذا النظائر. فالسلف المفسرون قد يفسرون كلمة ببعض معانيها، وليس معنى هذا لأنهم ينكرون بقية المعاني، لا. لا إشكال القرط نعم.